بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، واكرمنا اكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، امين. اما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 38 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا نتحدث عن أبواب النكاح. اليوم درسنا الفقرة الأولى منه، ما يترتب على عقد الزواج الصحيح. إذا كان عقد الزواج صحيحا واستوفى شروطه فإنه يترتب عليه أمور. الأمر الأول، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. قال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المسألة الثانية مما يترتب على عقد النكاح الصحيح، وجوب متابعة المرأة لزوجها وطاعتها له وتمكينها له من نفسها ومحافظتها على بيته. قد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وأبو داود في السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وفي رواية: حفظته في نفسها وماله. ولذلك قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ الغيب، يعني تحفظ زوجها في غيابه بأمر الله لها بالحفظ، بما حفظ الله أي بما أمر الله بحفظه. يعني هذا واحد من التفسيرات. وروى الإمام مسلم والبخاري في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أخرى: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا في خطبة حجة الوداع، قال: ولكم عليهن، يعني من جملة الحقوق للزوج على زوجته، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. النقطة الثالثة التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، المهر، وهو حق للزوجة على الزوج. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا تكلمنا عنه فيما مضى. الأمر الرابع، النفقة، وهي على الزوج أيضا للزوجة، حق للزوجة على الزوج أن ينفق عليها. وقد أجمع المسلمون كلهم على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فعليه السكن والطعام والشراب واللباس والأشياء الأساسية التي تعارف الناس عليها، يعني ما تكون كماليات. الكماليات لا تجب على الزوج، أما الأشياء الأساسية تجب عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له. المولود له يعني اللي هو الزوج الذكر الرجل، وعلى المولود له ماذا عليه؟ قال: رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم، من وجدكم يعني حسب إمكانياتكم المادية، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في خطة حجة الوداع قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس. وهذا الباب يعني باب النفقة سيأتي مفصلا في المستقبل إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: القسم بين الزوجات، وهذا أيضا باب سيأتي بعد قليل، أظن نلحقه اليوم إن شاء الله نلحقه، وهو باب القسم بين الزوجات. إذا كان الإنسان متزوج أكثر من امرأة فهناك باب اسمه باب القسم، وهو كيفية العدل بين النساء في غير النفقة. النفقة لابد من العدل فيها أيضا. هذا باب القسم الذي هو المبيت، العدل بين النساء في المبيت اسمه القسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني يأتي مائل الشق علامة على أنه كان ظالم في الدنيا. هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القسمة الظاهرة من المبيت من النفقة من الطعام الشراب وكذا هذا يستطيعه الإنسان. أما ميل القلب لإحدى الزوجات أنه يحبها أكثر من الأخرى مع عدم الظلم، لا يظلم إحداهن ولكن قلبه يميل إلى، هذا شيء لا يملكه الإنسان. وقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعلمن جميعا أنه صلى الله عليه وسلم يميل بقلبه للسيدة عائشة، يحبها أكثر من غيرها، هذا معروف عندهن جميعا. نعم. فكان يقول: لا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني أنا قلبي لا أملكه فأنت لا تلمني به. ما دام الإنسان لا يظلم يبقى عادلا ما عنده مشكلة فيما يلان القلب. مثل الأولاد نفس الشيء، الإنسان سبحان الله أحيانا يحب ولد أكثر منه، إما لأنه صغير أو لأنه مريض أو لأنه بار أكثر من غيره، يحبه لأمر خدوم مثلا، فيحبه لأنه تقي أكثر من إخوانه مثلا أو أخواته. فهذا الحب ما دام لا يظلم الإخوة الباقين ما عنده مشكلة فيه إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة هي النسب، يثبت النسب لي بالزواج بعد الدخول إلى الأب. يعني إذا تزوج إنسان ودخل بزوجته وحملت وأتت بأولاد ضمن الفترة المعهودة شرعا وطبا وعرفا، فينسب الأولاد إلى أبيهم إلى الزوج يعني الذي هو زوج في هذه الحالة. واحد تزوج بعد النكاح بأربعة شهور ولدت زوجته، هذا قولا واحدا ليس ابنه، هذا ابن زنا. ليش؟ لأنه أقل الحمل ستة أشهر، ستة أشهر. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الثانية: وفصاله في عامين. الفصال الذي هو مدة الرضاعة عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفصاله في عامين يعني 24 شهر. حمله وفصاله 30 شهرا، تطرح 24 شهر من 30 يبقى 6 أشهر وهي مدة أقل الحمل. فإذا ولدت الزوجة بعد النكاح بعد 6 أشهر، مضت 6 أشهر فولدت، ينسب الولد للأب فهو أقل الحمل شرعا كما يقول سيدنا علي في استنباطه رضي الله عنه. أكثر الحمل مسألة اختلف فيها العلماء. الشافعي رحمه الله، معلومكم أيام الإمام الشافعي الطب لم يكن مثل الآن، الشافعي له بعض الأحكام الشرعية استنبطها بالاستقراء. شو يعني الاستقراء؟ يعني يسأل النساء، نساء عصره، أمه وأخته وبنت الجيران وكذا وفلان وفلان، يسأل ويستفسر من النساء عن طريق النساء ما يخص النساء يستفسر. فورد عنده رضي الله عنه أنه ورد في عند بعض العرب أن بعض النساء حملت 4 سنين ثم ولدت، هذا الإمام الشافعي. فالمذهب عنده يقول أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. الآن في الطب، طبعا أنا مو طبيب، نقول الآن بالمسألة، إذا كان الطب يثبت قطعا مشكا قطعا أنه لا يمكن أن يستمر الحمل 4 سنين فيؤخذ بالطب، لأن الطب حقائق علمية، إذا ثبت صار حقائق علمية. لأنه أنا سمعت أن بعض الأطباء يقولون هناك حمل يسمى الحمل الكاذب، الحمل الكاذب، فالمرأة تظن أنها حامل وهي غير حامل، مظبوط؟ فإذا كان هناك حمل كاذب ثم حصل بعده حمل حقيقي وظنت المرأة أنها كل هذه الفترة حاملة، أنها كل الفترة حامل، فهذا أمر من زمان ما كان يعرفوه، ما يستطيعون الجزم به. المهم نحن الآن أقل الحمل 6 أشهر، هذا متفق عليه. أكثر الحمل الشافعي عنده في المذهب 4 سنين، إذا كان الطب لا يوافق عليه قطعا نرجع إلى الطب، والإمام الشافعي لا يعارض ذلك إن شاء الله رحمه الله تعالى. المهم إذا كانت المرأة حملت في فترة النكاح وهي عندها زوج، عندها زوج وحملت في فترة النكاح بعد الدخول الصحيح والعقد الصحيح في فترة معقولة ومعروفة في العرف والطب والدين، فإن الولد هذا الذي تلده ينسب للأب الذي هو الزوج في هذه الحالة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الفراش هنا المقصود في قيام الزوجية، وللعاهر الحجار. الآن هذا الحديث سأقول لكم قصته، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله ابن زمعة في غلام، في ولد مولود. سعد بن أبي وقاص قال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة، عتبة بن أبي وقاص أخي عهد إلي أنه ابنه، قال له دير بالك على هذا الولد هذا ابني، لأنه كانوا في الجاهلية، في الجاهلية كانوا يرتكبون الفاحشة، ما كان في دين الإسلام لسه، كانوا يرتكبون الفواحش وينسب الولد الذي يأتي من الزنا ينسب إلى فلان أو فلان أو فلان، حتى أحيانا يشترك عدة أشخاص في امرأة واحدة، وعندما تلد تلحق الولد بالذي شاء، تقول لهم تعالوا أنتم 5 كنتم موجودين في تلك الليلة، هذا ابنك يا فلان، لزق فيه خلاص لا يستطيع أن يتخلى عنه. فعتبة بن أبي وقاص عنده غلام، قال لأخيه سعد هذا الغلام ابني، انتبه له دير بالك عليه احتفظ به ابن أخوك. قال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، قال له شوفوا شلون بيشبهني، بيشبه عتبة أخي. وقال عبد بن زمعة، عبد بن زمعة أخوه لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها أخت أم المؤمنين، يعني هذا ابن حمار النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته، قال له أبي كان عنده وليد، يعني كان عنده جارية وطئها وفي أثناء الوطئ حملت وهذا هو الولد. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة اللي هو ابن أبي وقاص، بس ما سمح له أن يكون ابنه مع أنه بيشبهه. شو قال؟ فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، الفراش هذا اللي موجود اللي أبوه لعبد الله بن زمعة، أبوه هو اللي عنده الفراش، هو اللي ادعى الولد من هاي المطلقة، قال له هذا ابنك، مظبوط؟ هذا مع أنه بيشبهه. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر معروف الزانية يعني. لها الحجر يعني الخيبة. ليش ما قال العلماء لها الحجر؟ الظاهر اللفظ شو معنات لها الحجر؟ الرجم. قال لك لا، لم يأخذ العلماء بظاهر لفظ الحديث أن لها الحجر يعني الرجم، لأنه ليست كل زانية ترجم. الزانية التي ترجم لازم تكون محصنة، فإذا كانت عزباء غير متزوجة لا ترجم. فحمله على العموم الذي هو الخيبة يقول له الحجر، لأن العرب تقول فلان له التراب، له التراب مثل تربت يداك شبيهة فيها. وقد ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لأن الكلب لا يباع بالشرع. وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فكما أعطيته تراب هنا تعطيه الحجر. وللعاهر الحجر أي الخيبة، أي ليس لها شيء ولا ينسب هذا الولد لهم أبدا. بس النبي احتياطا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي حسب البينة وأصول القواعد الشرعية أن الولد ينسب للفراش، بس في شبهة. شو هي الشبهة؟ بيشبه ذاته، الولد بيشبه الثاني. فهو الولد لما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش بالنسبة لسودة بن زمعة أم المؤمنين، شو صار هو بقربها؟ أخوها، صار أخوها لأنه نسب إلى أبيها. بس شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو احتجبي منه يا سودة. احتياط للدين، لأنه هذا في شبهة، هذا شكله مو من العيلة، بس القواعد الشرعية تقتضي أنه ينسب للفراش. فقال له هو أخوك ولكن لا تخليه يشوفك. شوف الاحتياط. قال لو احتجبي منه يا سودة، قال فلم يرها قط. انتهى. وهذا مثله في الرضاع. في الرضاع مثلا ولد رضع رضعتين من امرأة، على مذهب أبي حنيفة صارت أمه في الرضاع، وعلى مذهب الشافعي لا زالت أجنبية عنه، لأنه لابد أن يستوفي 5 رضعات مشبعات إلى آخره. فالعلماء من باب الاحتياط أولاد هذه المرأة التي أرضعت ولد رضعتين يقولون له، بعض العلماء يقولون أن هذه أمك وأولادها إخوانك وأخواتك، وبعض العلماء يقولون لا هي أجنبية فبعض العلماء يرى أنك يجوز أن تنكح هؤلاء بناتها، وبعضهم يقول لك لا يجوز أن تجلس معهم، فبيأخذوا بالأشد، فلا يسمحون له بالجلوس معهن أولاد المرضعة من باب الاحتياط، لأنه في احتمال يكونوا أجانب، ولا بيسمحوا له يتزوج لأنه في احتمال يكونوا أخواته، فبيعتبر هالمخلوقة هي أولاده مو موجودين بالدنيا. بيعتبرهم مو موجودين، بينسى. في عوائل كتير بالأرض وبيقولك شددت عليه، هي مسألة نادرة هي، بس إذا صارت ناخذ بالاحتياط بالطرفين، فلا منزوجه منهم ولا منخليه يختلي فيهم. هذا النبي عمل هيك صلى الله عليه وسلم، حكم للولد للفراش ومنع التي صارت أخته حسب القاعدة، منعها من رؤيته أو هو أن يراها، لأن هناك شبهة حيث إنه يشبه بالشكل عتبة بن أبي وقاص. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. المسألة إذن هذا النسب ينسب لصاحب الفراش. المسألة الأخيرة مما يترتب على عقد النكاح التوارث بين الزوجين بشروطه. قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني زوجاتكم لكم نصف، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالمرأة عندما تموت وليس لها فرع وارث، فرع وارث لا ولد ولا ولد ولد من الزوج هذا اللي عنده الآن أو غيره، أي ولد من أولاده، من أولاده أو أولاد أولاده، إذا ما عنده فرع وارث فزوجها عندما تموت يرث نصف ما تركت، وإذا كان عندها فرع وارث يرث الربع، وإذا هو اللي مات وعنده فرع وارث منها أو من غيرها تأخذ هي الثمن، وإذا ما عنده فرع وارث تأخذ الربع، وإذا عنده أكثر من زوجين يتقاسمن الربع أو الثمن. هذا باب المواريث سيأتي بالتفصيل إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى قضى ذلك إن شاء الله، سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد، وهو آخر الكتاب بعدين بعد بحث طويل إن شاء الله بإذن الله. سنن عقد النكاح، عقد النكاح له سنن، منها الخطبة قبيل عقد الزواج، وقد ذكرنا ذلك في باب الخطبة، أنه يستحب أن يخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، جئنا نطلب بنتكم كذا. إذا في عقد، إذا في هذا الخطبة، إذا في عقد من باب أولى. وقد استحبوا ما رواه ابن مسعود، إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه كذا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعدين يقرأ آيات القرآن التي فيها التقوى، أول سورة النساء وآخر سورة الحشر وآخر واحدة من سورة يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقرأ هذه الآيات لتحث على التقوى، ثم ينشئون العقد. يقول الولي زوجتك فلانا على مهر كذا، يقول قبلت، والشهود حاضرين، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويدعون، يدعون للعروسين بالبركة. وهذا سنة أيضا ثانية، قال يسن الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا، رفأ يعني دعا له بالرفاء الذي هو الالتئام والدم ولم الشمل، اسمه رفاء باللغة العربية. ولذلك الذي يخيط الثوب المسقوب سموه رفع، نحن سموه عنا أردت، هو رفع، رفأ يعني خيطه أزال الشق، فالالتئام اسمه رفاء يعني رجاء الوفاق بين الزوجين. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا بالرفاء ماذا يقول؟ كانوا بالجاهلية يقولوا بالرفاه والبنين، بالجاهلية كانوا يقولون بالرفاه والبنين، فأبدل صلى الله عليه وسلم خيرا منها فقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. هذه رواية، رواية بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في الخير، هذا دعاء في البركة. ومن السنن أيضا إعلان عقد العقد، عقد الزواج. هذا يعني معظم المسلمين على أنه سنة مؤكدة، وهو إعلان عقد النكاح وإظهار الفرح فيه بضرب الدف واجتماع الناس عليه، يعني بحيث أن الإنسان يزيل عن نفسه التهمة، ما إذا شافوه مع الإمرأة داخل على بيتها وهي داخل عنده أو ماشي هو وياها أو كذا، ما أحد يسيء الظن به. وبعدين لما يقول هذا ابني وهذا كذا، يعني أمور كثيرة، ومنها كمان المواريث، أحيانا الواحد يموت حتى يعطي الحقوق لهذا، وصلة الرحم، قول هذا أخوك يا ابني، هذا أخوك من هذا ابني وأنت ابني، بس هذا من زوجة ثانية، في أمور كثيرة تترتب عليها. ويستحب إظهار الفرح وضرب الدف. روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. يعني الناس بيسألوا شو في خير، ليش في هون ضجيج ودق وغنى، قلوا والله فلان تزوج هذا. وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، يعني يستحب مثلا أنه يعلن بالمسجد يعمل عقد النكاح. الآن في كثير من الناس يعملوا العقد في الحرم في مكة أو في المدينة، اجتمعوا 10-20 شخص ويعلنوا النكاح يتزوجون في عقد يعني. واضربوا عليه بالدفوف. ويسن قالوا الفرح وإظهار البهجة واللهو الشريف. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للأحباش أن يلعبوا بالحراب ويرقصوا في المسجد، من يرقصون رقص الحبشي مع الحراب، والسيدة عائشة تنظر إليهن إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده لها وهي تضع رأسها على يده الشريفة وتنظر إليهم، وهو يقول لها: اكتفيت؟ تقول: لا لسه. وهي قالت: قال أنا اكتفيت، بس بدي علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعطي المرأة حقها، ما قال خلص موتي انضبي جوا، قال لها اتفرجي. فاتفرجت، خلصني، خلصنا، يلا. ففي الدليل غير دليل إكرام المرأة، فيه دليل على جواز اللهو في يعني حراب وما حراب في المسجد عنده هذا. وكانوا سيدنا عمر رضي الله عنه رأى شخصا أو بلالا أو غيره، حسان بن ثابت، أنشد شعرا في المسجد فأنكر عليه، قال: لقد أنشدته في حضرة من هو خير منك صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يتلطف في المعاملة مع الناس، ينشدون الشعر في المسجد ويسمع منهم. قالوا: وكنا نتبسم فيتبسم معنا صلى الله عليه وسلم. ما كان يعني على طول هذا. في أمور عليه الصلاة والسلام كان مثلا بيقول لك السيدة عائشة كان عليه الصلاة والسلام في البيت مثل أي رجل، يساعد أهله ويمزح معهم. قال: فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفون ولا نعرفه، خلاص حق الله أجا، حضرت الصلاة. في خطبة الجمعة يقول كأنه منذر جيش، يرفع صوته ويتحمس صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهت عادت البسمة إلى وجه الشريف صلى الله عليه وسلم. كل مقام له مقال وله حال. فهذا اللهو البريء يعني دف، أغاني ما فيها لا تشبيه، لا فيها وصف للنساء ولا إثارة للشهوات ولا أمور ولا اختلاط ولا كذا، عبارة عن لهو بسيط بريء ما في مانع منه، مطلوب شرعا يعني. في حديث معروف عند العلماء، لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، في واحد جارية سوداء نذرت لله تعالى: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لتضربن على رأسه بالدف. تضرب على رأسه يعني هو جالس ويوقف جنبه وعم تدق بالدف، تدق وتضرب بالدف، هاي ندرس. فلما اكتشفوا أنه صلى الله عليه وسلم حي، فقال اجت عنده قالت له: يا رسول الله أنا نذرت. فطلع فيها يعني هلأ أنا فاضيلك، بس ما قال لك، أنا عم بحكي عنه أنه أنا فاضلك تادي تدقي لي درس. قال له: إن كنت نذرت فافعلي. ونحن نعلم في الشرع أن النذر إذا كان محرما لا ينفذ. قال: لا نذر في معصية الله، ما دام سمح للدق معناته جائز، والنبي عم يسمع. بس إنه إذا ما نذرت بلاها يعني، بس نذرت خلص صار فرض عليك. قالت له: نذرت. قال له: طيب جيب الدق. جابت الدف وصارت دق والنبي عم يسمع، خلصتي، خلصنا، مع السلامة، وفت النذر. إذا هذا يدل على جواز ضرب الدف. وأدلة ثانية هي اللي سمعتوها الآن، الدعاء عند الدخول، الدعاء انتبه على العبارة شو حلوة هي، الدعاء عند الدخول على الزوجة، مو الدعاء عند الدخول على الزوجة، يعني مو تدري عليها لما تدخل، مو الدعاء على الزوجة عند الدخول، عند الدخول على الزوجة الدعاء. فهي العبارة هيك صراحة ممكن ضابطة هيك كاتبينها. الدعاء يعني للزوجة عند الدخول عليها، كان لازم هيك يكتبها، كان أحلى. الدعاء للزوجة عند الدخول عليها، هو قصده الدخول على الزوجة مو الدعاء على الزوجة، بس هيك العبارة صارت. قال: استحقت أن يقول إذا أراد الإنسان أن يأتي زوجته يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي لو قال بسم الله. انتبه، أنت الآن بسم الله عم تشتغل، النكاح بسم الله، أما الزنا بسم الشيطان. ولذلك إذا اقترب من الزنا وقال بسم الله ممكن يكفر، لأنه عم يفتري على الله، عم يقول هذا بسم الله، يقول له الله لا أنا ما أذنت لك. والذي يشرب الخمر ويقول بسم الله ممكن يكفر. في فرق بينما تشرب ماء تقول بسم الله، وبينما يعني يرتكب الخطأ ويشرب خمر ويقول بسم الله. بسم الله هنا خطيرة جدا جدا، لأنها ليست بسم الله، الله ما أذن فيها، فهو مثل الذي يذبح ويهل به لغير الله، لما يقول هذا للات أو العزة أو عيسى أو غيره أو كذا، لا يجوز أكله، مع أن ذبحه كل الأمور تمام مثل الطريقة الشرعية، ولكن أهل به لغير الله. تمام، هي مثله. لذلك هنا في الحديث يقول: من أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما الولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. استبشر العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا، أنه من طبق هذه السنة وذكر الله ودعا الدعاء وحصل ولد في تلك الليلة، فإن هذا الولد يحسن خاتمته، يموت بحسن الخاتمة، لأنه قال لا يضره شيطان أبدا، لا يضر شيطان، معناته هذا الولد إن شاء الله سيموت على الإيمان، بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سنن العقد النكاح الوليمة. الوليمة مسنونة، سنة مؤكدة الوليمة، ومعناها الاجتماع، لأنها مشتقة من الولم، الولم هو الاجتماع. وقال في القاموس: الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، وأولم صنع الوليمة. إن العرب عندهم كل طعام له اسم، عندهم وضيمة وعقيرة ووليمة ومأدبة، كل واحدة بمناسبة، حسب المناسبة يتغير اسم الطعام. فطعام العرس اسمه وليمة، طعام الموت يكون في عزاء يعملوا أكل اسمه وضيمة، من الضيم. إذا واحد عمر بيت بيقولوا عقيرة، طعام عمل طعام شكر لله وضيف الناس شاكر لله لأنه رزقه بيتا، اسمه عقيرة. إذا ولد له مولود وعمل طعام اسمه عقيقة، منسوب إلى الشعر الذي يأتي من المولود في بطن أمه اسمه عقيقة، لذلك يحلق العقيقة، تحلق العقيقة، هي شعر الرأس الذي يكون على المولود لما يخرج من بطن أمه، هذا اسمه عقيقة. فعندك الوليمة وعندك المأدبة. المأدبة هي العزيمة التكريمية، تدعي واحد على طعام تكريما له ما في أي مناسبة، هي اسمها مأدبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام شبه مثلي، قال مثلي ومثلي هذا كمثل رجل بنى دارا وجعل مأدبة وأرسل داعيا يدعو الناس، بعدين بيّن أنه الدار هي الإسلام والمأدبة هي الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الداعي، يقول تفضلوا الله عازمكم على الجنة، داعيكم الله عازمكم مأدبة خصوصي لكم هي الجنة. فاللي بيستجيب للداعي بيجي بيحضر المأدبة بيدخل في الإسلام بفوت على الجنة، والذي يرفض الإسلام لا يدخل الجنة ولا يأكل من المأدبة. فهذا تشبيه. المهم الوليمة إذن هي بشكل عام تطلق على طعام العرس الذي، وحكمها سنة مؤكدة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وحمل العلماء أمره وفعله صلى الله عليه وسلم على الندب ما قالوا على الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء، لما شافه متزوج قال له أولم ولو بشاء. وأولم صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأولم صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، وأولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. يعني مرة ذبح ومرة ما ذبح ومرة على حسب المتوفر، فمرة شعير ومرة خبز وتمر، خبز ولحم، ومرة تمر وسويق. وفي بعض الأحاديث الثانية أنه عمل دعوهن عملوا له، عملوا له هم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الزواج، اللي هو الحيثة بسموها، اللي هي سويق وسمن وتمر. بجيبوا السمن بيحموه على النار وبيحطوا عليه التمر وبيقلوه، وبعدين بيحطوا فوقه الدقيق أو السويق وبيحمصوه مع بعض وبيفركوه، بيطحنوه بصير قطعة واحدة. طعام لذيذ جدا وطاقة، طاقة فظيعة، لأنه يحوي ثلاث مكونات أساسية: سمن، يكون سمن أصلي، مع تمر، مع دقيق. اسمها حيسة، هي تطبخ بالبرمة عادة. كان البرمة هي الإناء أو القدر الحجري، قدرا من حجر، صخرة منحوتة بيحفروها ويحطوها على النار، فهذه اسمها برمة. وفائدتها أنها تبقي الطعام ساخنا، ما بيبرد بسرعة، بيطول كثير حتى يبرد. إذا هاي الأحاديث في شيء رواه البخاري ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم هو وأمر عبد الرحمن بن عوف بالوليمة، قال له أولم ولو بشاء. مقدار الوليمة قال العلماء إذا موسر يعني غني أقلها شاء يذبح خروف ويعمل عليه طعام، وإذا كان مو غني ما إلى حد، لا أقل ولا أكثر، كل واحد على حسب ما بده. إذا حب يزود عن خروف يعني عزم له 30-50-100 يعمل كذا خروف مثلا شاة، ما في مانع، على حسب إمكانياتك. ووقتها مفتوح من بالعقد، من عمد ما نعمل العقد إلى ما بعد الدخول، ولكن الأفضل أن تكون بعد الدخول مباشرة يوم الفرح. يعني صار العرس بالليل، في اليوم الثاني يستحب أن تكون الوليمة. لو عملها قبل بصح، مثل ما عم يعملوها الناس اليوم، يوم الفرح بيعملوها قبل الدخول، كمان ماشي، كله جائز. المهم أن يكون العقد صار، من العقد إلى ما بعد الدخول كله وقت موسع للوليمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في بعض الأحاديث في زواجه أنه أصبح عروسا، أصبح عروسا فدعا القوم، يعني بعد ما حصل الدخول والزواج دعا القوم فأطعمهم الوليمة، وهي شكر لله سبحانه وتعالى وإظهار إعلان النكاح، طريقة من طرق إعلان النكاح. أيضا الآن سنأخذ حكم شرعي اسمه حكم إجابة الوليمة. الوليمة من بين كل الدعوات لها حكم خاص في الشرع. يعني لو واحد قال لك فضل على الغداء، فضل على العشاء، ممكن ما تجي، ممكن تجي، ممكن تعتذر. أما الوليمة بالذات، طعام العرس بالذات، فرض عين على كل من دعي أن يجيب، فرض عين، إلا إن اختلت الشروط. في شروط، إذا استوفى الشروط يجب على كل من دعي أن يجيب، فرض، هيك قالوا العلماء. بس في شروط الآن سنذكرها إن شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وروى مسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال العلماء: شروط إجابة الدعوة. واحد دعاك على العرس، قال لك في طعام، فضل اليوم عرس بنتي، اليوم عرس أختي، لازم تروح. إذا ما عندك عذر قاهر شرعي لازم تروح، إلا إذا اختلت الشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن لا يخص بها الأغنياء. مين داعي؟ ما بدعي إلا الأغنياء، ما بدعي ولا واحد فقير، أي واحد فقير ما بدعي، لا يجب إجابة الدعوة. لقولي روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال إن أبو هريرة عم يقول إنه هاي دعوة واجبة، ولكن أنتم تخصون بها الأغنياء، وهي أصلا معمولة للكل حتى الفقراء يستفيدوا أيضا من الطعام وكذا، ويصير ألفة بين الناس. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما. أما لو واحد غير مسلم دعاك مو واجب عليك تروح، بدك تروح بتروح، بدك ما تروح ما تروح، أنت حر. الشرط الثالث أن يدعوه في اليوم الأول. إذا واحد عمل عزيمة ثلاثة أيام وراء بعض، عمل دعوة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، كل يوم عم يعمل طعام، إذا دعاك أول يوم واجب عليك تروح، إذا دعاك ثاني يوم سنة أنك تروح، إذا دعاك ثالث يوم مكروه أنك تروح. ليش؟ ليش؟ هاي من المعلومات اللي ما بتداولوها كثير الناس. ليش؟ قال روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. يعني رياء، صار افتخار عشان الناس يسمعوا انه ما شاء الله ثلاثة ايام عامل حفلات، هذا من كتر ما عنده فلوس هيك بعض الناس. وروى الامام احمد وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في اليوم الاول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. لان هذا شرط انه يدعي في اول يوم عشان يكون واجب، انه يدعي احد من الفقراء ولو واحد، ما تكون خاصة بالأغنياء العزيمة والوليمة. الشرط الثاني أنه اللي دعاك يكون مسلم. الشرط الثالث أنه يدعيك في اليوم الأول. الشرط الرابع أن يدعوك توددا حبا يعني وتقربا. أما إذا خايف منك أنت شخصية، إذا دريت أنه عامل حفلة فلان وما دعاك تأذيه، وأنت تعرف أنه هو دعيك خوف، ما لازم تروح أصلا، لأنه ممكن يكون أكلك حرام أصلا، لأنه أنت مدعو خوفا منك. أو واحد داعي طمعا في جاهك، أنت عارفان أنه داعي من شان بده واسطة، بصراحة مبين بشكل واضح مو واجب عليك تروح، أما إذا دعاك لأنه بحبك معلش لازم تروح. الأمر الخامس ألا يكون الداعي اللي دعاك ما يكون ظالم أو شرير أو أكله كله حرام. واحد معروف أنه لا يتعامل إلا بالربا أو يأكل أموال الناس ظلما وعدوانا، شرير ظالم، ودعاك لا تروح لأنك يعني تأكل أكل حرام أو مشبوه. الأخير أن لا يكون هناك منكر في المجلس. واحد دعاك على حفلة وأنت عارف أنه فيها اختلاط رجال بالنساء وحفلة رأس ومجون أو خمور أو خنزير أو كذا، دعاك على مكان فيه معاصي، لا يجب عليك طبعا أن تروح، بل يجب إلا إذا كنت إذا حضرت يزال المنكر بحضورك. كلهم بيعملوا لك هيبة واحترام، يجب عليك أنك تروح وتزيل المنكر. أحسن، إجا الشيخ، إجا الشيخ معناته قيم على طول، شو في معاصي قيمة، لا لازم الشيخ يجي معنا، مو يقول انا ما لي راي. اما اذا الشيخ اجى او ما اجى المنكر موجود، لا يروح الشيخ ولا غير الشيخ. هو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نفس السؤال حذرتوه، لا زال يسال هل يجوز وحجز؟ ما في امل، ذلك خلق لا يجوز، مبسوط لا يجوز. هل يجوز حجز مكان في المسجد؟ لا يجوز. هل يجوز منع؟ لا يجوز. شو أعمل؟ عندك حل انك تسامح وتكون لطيف وتمشيها لانه هي محل واحد. عندك حل تاني تشيل الغرض اللي محطوط وتصلي غصبا عنه، واذا ما بتتقاتل انت وياه تطلعوا لبرا. اما هو لا يجوز. كم مرة صرنا مجاوبين على السؤال؟ مرات عديدة. لا يجوز. الحمد لله رب العالمين.